بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يبقى احنا لسه بنتكلم في استقراء الايات القرانيه التي ترشدنا لمعرفه الخالق، وتوقفنا عند قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هو طبعا احنا لغايه ما احنا قرانا معظم الآيات بتتكلم عن التأمل في الكون بشكل عام، وبتدخل تحت باب، بس أنا حابب ألخص الكلام ده سريعا، بتدخل تحت باب إن الآلية أو النظام اللي موجود في الكون ده من صنع الله عز وجل، وفيها إشارة إلى أن هذا الضبط المحكم، هذا الضبط المحكم للآلية أو النظام اللي عليها الكون ده دقيق جدا إلى درجة تنافي أن هي تكون صدفة أو نتيجة عشوائية. دي نقطة من النقاط الهامة اللي الله عز وجل يريد إيصالها لنا من خلال الآيات اللي بيتكلم فيها عن نظام الكون والفلك ونشأة الكون والكلام ده كله، بيتكلم فيها عن بنية الإنسان وتصميمه وهيئته، بيتكلم فيها عن الأنعام وهكذا والطيور، وكل حاجة في القرآن الله عز وجل بيتكلم فيها عن آلية أو نظام معين موضوع، والله عز وجل بيذكر فيها إن هذا من فعله هو وصنعه هو. المقصود به إن لا يستطيع أحد آخر أو أي مصدر آخر أو أي سبب آخر إنه يؤدي إلى هذا. وبرضو فيها الإشارة اللي احنا قلنا ليها قبل كده، مسألة الاستسلام، إن له أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها، إن كل حاجة في الكون لها آلية ونظام معين، الكون مستسلم ومنقاد وخاضع ومقهور تحت هذه الآلية أو هذا النظام، لا يستطيع أن يخرج عنه. فده دليل إلى أن في قوة إلهية تجبر الكون أنه يمشي في النظام ده، وأن في النهاية الإنسان يستشعر مفهوم الإسلام والاستسلام ده، ويبحث لنفسه عن النظام اللي مفروض هو يمشي عليه، اللي أيضا يكون من عند الله عز وجل. ده مفهوم له علاقة بتوحيد الربوبية، إن الله عز وجل له كامل السيادة على كل ما في الكون. السيادة الربوبية لله عز وجل على المجرات والكواكب وقوانين الطبيعة والكلام ده كله، استسلام كرها، يعني لا يستطيع أن يعارض إرادة الله وقضاء الله وقدره في تنظيم الكون وتسيير أمور الكون وهكذا. الجزء الثاني بقى اللي مفروض يكون أيضا داخل ضمن السيادة الإلهية والربوبية على الكون، الجانب الشرعي. فالإنسان زي ما بيشوف الجانب الكوني يبحث لنفسه أنه فين نظامه هو والآلية اللي مفروض يمشي عليها، ويستسلم لله من ناحية شرعية زي باقي الكون. برضو مسألة الغاية أو الحكمة، إن الله عز وجل بيصف في الآيات الكونية سواء عن الشمس والقمر والبحار والأنهار والأنعام، كل حاجة لها غاية ولها حكمة وهدف معين. كل الكون كده ماشي على نقطتين، آلية ونظام، غاية وحكمة. فالإنسان أيضا يبحث، طب أنا إيه الغاية من وجودي والحكمة من وجودي، اللي هو عبادة الله عز وجل. كل حاجة مسخرة للإنسان، فالإنسان يبحث هو مسخر لمين وهدف وجوده لإيه. طيب ده اختصار سريع للمسألة. احنا وقفنا فين؟ وجعل لكم الذين كفروا ذبابا. طيب اهو، ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل. دي دخلة من ضمن الآيات التانية اللي احنا اتكلمنا عليها، الليل والنهار وكذا، اللي هو معظم العلماء بيتكلموا في ايه. النقطة دي برضو ظريفة، هم بيتكلموا على نشأة الكون والانفجار الكبير والكلام ده كله، وان الدنيا ما مشيتش بعشوائية لكن مشيت بنظام وطريقة معينة، مما يدل على ان في مؤثر تدخل في الامور فسيرها للي هي مشيت فيها. وبعدين بدأوا يتكلموا على تكوين قوانين الطبيعة اللي الدنيا ماشية عليها. ففي طبعا سؤال، هو مين اللي وضع قوانين الطبيعة دي؟ في سؤال تاني بقى، هي اشمعنى القوانين دي هي اللي محطوطة مش قوانين تانية؟ ده سؤال. إجابة السؤال إن القوانين دي محطوطة لأن هذا الذي سيؤدي في النهاية لوجود الخلايا الحية، لوجود الإنسان، لمنفعة الإنسان وحياته على الأرض. ففكرة هو مين اللي وضع القوانين، طبعا بحسب إجابة المؤمن الله عز وجل هو وضع القوانين، لكن اشمعنى القوانين دي أو اشمعنى النظام ده هو اللي ماشي؟ إن ده رحمة من الله عز وجل وفضل من الله عز وجل، وتهيئة الكون لاستقبال الإنسان، وتهيئة الكون لحياة مستقرة للإنسان يقدر يعيش فيها بشكل مستقر يعني، وآمن وجيد، وظروف حياة ممتازة وهكذا. كتير من العلماء لما بيجوا يتكلموا على إن الإنسان خلق لعبادة الله عز وجل، لكن قطعا ولا شك من ضمن أسباب إن الإنسان يعبد الله عز وجل في أمن وسلام وهكذا، استقرار ظروفه الحياتية والمعيشية. استقرار ظروفه الحياتية والمعيشية دي في منها شقين: شق خاص بالنظام اللي ربنا وضعه في الكون بشكل عام، وشق مرتبط بالإرادة اللي ربنا وضعها في الإنسان وأفعال الإنسان نفسه في الكون. فدي فيها يعني الآية دي زي الآيات التانية فيها إشارة إن مين اللي وضع النظام ده، وضع النظام ده فعل إلهي لا يأتي إلا بفعل الله عز وجل. وبعدين تبحث عن اشمعنى القانون ده، الليل والنهار، ليه مش ليل بس، ليه مش نهار بس وهكذا، تجد ان في النهاية هذا هو انسب وافضل وادق نظام يؤدي الى حياة الانسان. طيب، لان بعدها قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. انا علقت على ده قبل كده اختصارا، إن الله عز وجل يرشد الإنسان إلى أنه يستطيع أن يصل من خلال تأمله إلى إجابة كيف بدأ الخلق. وإن الآية دي الله عز وجل يريد أن يوصل إلينا إن الوصول لإجابة كيف بدأ الخلق هيوصلك في النهاية لمعرفة الخالق. النقطة دي ازاي التأمل في كيف بدأ الخلق سيؤدي الى معرفة الخالق؟ طريقين، في طريق قصير وفي طريق طويل. الطريق القصير هو ان ازاي العلماء ساروا في الارض ونظروا كيف بدأ الخلق. معظم العلماء كمفهوم مستقر بشكل عالمي عام ان كان في واحد مش فاكر اسمه عالم من علماء الفلك يعني المعاصرين، وخد جايزة نوبل واتكرم واتظبط وبقى مليونير وعاش اخر تمام. كان بيرصد الاجرام السماوية بالتلسكوب وبقياسات دقيقة، بيحاول يقيس المسافات ما بينهم مع الوقت. كان بيعمل دايجرام كده تقريبا، مش عارف اسمه هابل دايجرام ولا مش عارف مين، كان بيرصد اماكن الاجرام السماوية كده المسافة مع الوقت، المسافة مع الوقت. فوجد ان حاجة شبه كده، وجد ان مع الوقت المسافة ما بين الاجرام بتزيد، مش بغض النظر الرسم بتاعك صح ولا غلط، لكن هي دي الفكرة، انه كان بيرصد المسافة مع الوقت فيعمل جدول. انا في اليوم الفلاني قست المسافة ما بين كذا وكذا طلع كذا، ويقوم حطه في الجراف. بعديه بشهر المسافة كذا وراح حطه في الجراف، فبدأ يشوف ان لا العملية ايه بتوسع. يقوم راسم خط كده لاول قياس عمله نقطة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، بعد شوية نقطة كذا، ويقيس الفارق ده توسعه، حصل ما بينهم امتداد، المسافة ما بين الأجرام السماوية توسعت وتمددت. العلماء مشيوا ورا نظرية اسمها ال cause and effect، الفعل ورد الفعل، أو بيترجموها بطريقة تانية اللي هو إيه؟ السبب والتأثير، أو أي يعني كل حاجة بتحصل أنا بقدر أستنتج بسبب حدوث هذا الفعل، أكيد في سبب حصل أدى إلى هذا الفعل. فهم قالوا بما إن المسافة بتبعد، ده معناه لما أرجع لورا هوصل لنقطة كل الأجرام السماوية كانت قريبة جدا جدا جدا من بعض. وزي ما قلت قبل كده حسبوا الزمن ده فعلا بقياسات دقيقة، طلع 13.7 بليون اللي هو 13.7 من 10 مليار سنة. الفكرة بقى هنا ايه؟ اقصر طريق، بما ان خلاص الكون بيتوسع ويتمدد والمسافة ما بين الاجرام السماوية بتزيد، يبقى ده معناه لما نرجع ورا في الزمن كانوا اقرب، نرجع اكتر اكتر، كانوا كل المادة وكل الطاقة وكل شيء كان في هذا الكون كان متجمع في نقطة واحدة. العلماء بقى لما بيوصلوا للاستنتاج ده بيبتدوا يسألوا نفسهم سؤال، هل ممكن فعلا ان كل الوجود كان في نقطة واحدة بس وقبل كده ما كانش فيه وجود؟ يعني الكون كله جه من العدم، وده عمر الكون 13.8 مليار، قبل كده كان العدم المطلق ما كانش فيه حاجة. ايه اللي ادى الى وجود النقطة دي من العدم؟ ايه اللي ادى الى ان النقطة دي بعد كده توسعت وتمددت؟ ايه اللي ادى الى ان لما بدأت تتوسع وتتمدد تتفرد وتتوزع بالطريقة اللي ادى الى الكون اللي احنا فيه ده، وباقي الاسئلة اللي اجابتها لابد من وجود كائن او قوة اعظم هو اللي ادى الى كل ده. النقطة المهمة في المسألة ان في علماء بيجوا يسألوا السؤال، بيقولوا خلاص احنا وصلنا للنقطة دي، كل كتلة الكون وكل طاقة الكون في نقطة صغنونة اصغر من اصغر مساحة نقدر نقيسها، ومواصفاتها مفيش زيها خالص في الكون المشاهد المعايش. اللي اقصد اقوله ايه؟ ان لما تأملوا في كيف بدأ الخلق ووصلوا لنقطة بداية الخلق اللي هم بيسموها بالعربي المفردة أو السنجولاريتي، وجدوا أن مواصفات المفردة أو السنجولاريتي دي مواصفات خارقة ليس كمثلها شيء خالص في الكون المعايش الحالي، وإن عقليا ومنطقيا، يعني لولا ان ده ثابت رياضيا وبالمشاهدة والتجربة والقياسات والقوانين الرياضية الصارمة، ما كانوش صدقوا ان ممكن حاجة زي دي تكون فعلا حصلة، ان نقطة اصغر من اي بعد نقدر نقيسه يحتوي على كل طاقة وكل كثافة الكون. فبالتالي نقطة بداية الخلق تشير الى شيء خارق للطبيعة فوق العادة، مما يؤدي الى ضرورة القول بوجود كائن متصف بصفات فوق الطبيعة ما شفناش زيها قبل كده أبدا في الواقع المعايش، هو اللي أوجد هذه المفردة. في بعض العلماء بيتوقفوا عند النقطة دي وبيقولوا بداية الكون كان من 13.7 مليار، ما كانش في حاجة تانية قبل كده غير العدم، وبيقول ان سبب وجود المفردة من العدم هو الاله اللي خالق، ولا بد من القول بهذا، وان مواصفات المفردة دي بتؤدي او بتشير الى كائن يعني هو الوحيد المتصل بالصفات اللي من خلالها يقدر يوجد مفردة بهذه الصفات. في علماء بيتوقفوا عند النقطة دي، في علماء تانيين بيقولوا لا احنا مش هنقبل بالكلام ده مباشرة كده، احنا مش هنقول ان كل الوجود قبل النقطة الصغيرة دي كان عدم مطلق، مش هنقول بكده، مش هنقول ان كل الوجود جه من العدم، مش قادر يقبلها عقليا ومنطقيا. فقال ان لازم يكون في وجود قبل النقطة دي. معظم العلماء اللي قالوا بكده قالوا ان الكون الحالي اللي احنا فيه ده نتيجة كون قبل مننا كان موجود شبه الكون اللي احنا عايشين فيه، ولما الكون اللي قبل مننا ده مات وانتهى اتولد من موته بداية الكون اللي احنا فيه. النقطة دي كان واحد من العلماء اتكلم فيها، قال لك احنا لو عاوزين نعرف بداية كوننا ازاي لازم نتأمل في نهاية كنا هيكون ازاي. الجملة دي في حد ذاتها وجيهة جدا وليها ما يدل عليها من القرآن، ان نهاية الكون نهاية الحياة اللي احنا عايشين فيها دي، وبعدين بداية الحياة الجديدة اللي هي الحياة الآخرة، وان يوم يبدل يوم يبدل الأرض غير الأرض والسماوات، نقطة فيها نوع من أنواع الوجهة. أنا ما بقرش إن ده معناه يبقى كان في أكوان قبل مننا، لكن هي فكرة إن نشأة حاجة جديدة نتيجة موت حاجة قبليها. الفكرة بقى إيه؟ طيب بغض النظر إن حتى لو كنا ده نتيجة ان ولد من موت كون قبل مننا، ايه السبب في وجود الكون اللي قبل مننا كون قبل منه؟ طب والكون اللي قبل منه؟ في النهاية عقلا هيرفض ما يسمى بالتسلسل اللانهائي، فبالتالي برضو سيؤدي الى القول بان انت لازم تشوف نقطة معينة، المصدر المبدأ الاول الذي ليس قبله شيء، الذي يملك في ذاته أسباب وجوده، الذي لا يعتمد على آخر في وجوده، وهو سبب وجود الكل. العلماء بقى اللي رافضين الكلام ده بيحاولوا يقولوا احنا مش هنستعجل في القرار وهنفضل ندرس، واحنا اكيد هنوصل، يعني سواء بقى هنوصل علميا ان حاجة تانية غير الاله هو اللي عمل كده او، لكن انا همشي واحده واحده، هفضل اكتشف كل الاكوان لغايه ولا ايا كان. يعني من ضمن النقاط برضو الظريفه في النقطه بتاعت كون قبل كنا ده، علميا لا يوجد اي دليل اطلاقا على الكلام ده، وانه فقط نظريات من الهوى ما علوش اي دليل. كل اللي هم بيبنوا عليه كلام كون قبل كنا مساله انه رافض ان كل الوجود جاء من العدم، الإجابة على دي نقطتين، إن أنت يا إما هتقول بالإله هو اللي أوجد، يا إما هتقول إن عقليا ومنطقيا فعلا الوجود لم يأتي من العدم، لكن كان في وجود قبل وجودنا اللي هو وجود الله عز وجل، لكن هذا الوجود مخالف أو مختلف عن الوجود اللي احنا نعرفه. يعني ده الواقع، كان الله ولم يكن معه أحد أو أي شيء خالص، ده وجود، الله موجود وكائن. فبالتالي لما تيجي تتأمل من ناحية فلسفية، هو الكون ما جاش من العدم المطلق، بمعنى إنه لا يوجد وجود آخر خالص بإطلاق والكون ده ظهر كده لوحده. لا، احنا ما بنقولش كده، بنقول إن كان في وجود هو وجود الله عز وجل، وإن الله عز وجل هو يملك في ذاته أسباب وجوده، وهو كائن منذ الأزل أوجد الكون اللي احنا فيه. يبقى زالت الإشكالية العقلية، إن أنت ترفض إن الوجود يأتي من العدم. المهم في النهاية إن النظر في كيف بدأ الخلق سيؤدي في النهاية بطريقة أو بأخرى إن أنت لازم تقر بوجود خالق سبب وجود الوجود اللي احنا عايشين فيه حاليا، سواء بشكل مباشر زي العلماء اللي بيقولوا ما كانش في اكوان قبل المفردة بتاعتنا دي، يا اما تقول تسلسل اكوان والكلام ده كله. في نقطة مهمة، ان مسألة كيف بدأ الخلق ايضا مش بس في نقطة البداية ومين اللي بدأ البداية، نقطة ان مراحل بداية الكون بتشير الى وجود من يتحكم في مسار الامور ويسيرها بالنظام اللي احنا عليه دلوقتي. في معظم العلماء قالوا احنا بنرفض نظرية البيج بانج ثيوري، ان هو البداية دي كانت انفجار عظيم، لكن هما ما بيرفضوش اللي انا قلته ده، ان بداية الكون كان نقطة واحدة، لكن بيرفضوا وصف ده بانه انفجار. ليه؟ لان هما قالوا ان الانفجار بيؤدي الى ان المادة تتوزع بشكل متساوي في الكون، وده ما حصلش، المادة ما توزعتش بشكل متساوي، في مجموعة من المادة والطاقة اتكتلت هنا ومجموعة، والدنيا ما مشيتش بشكل متساوي، مما يؤدي الى ضرورة القول بان في عامل تدخل في توزيع هذه المادة بالشكل ده. لا يوجد ابدا اي نظرية عند كل العلماء يفسر ده الا ضرورة القول بوجود اله. يعني العلماء اللي بيقولوا ده مش انفجار، ده حاجة اسمها انفليشن. انفليشن يعني تمدد او توسع، فهو كان بيتمدد. طب ماشي، التمدد والتوسع ده هم عاوزين يقولوا انه جه بالطريقة اللي احنا عليها حاليا بسبب ان كأن في كون قديم شبه كنا، لما جه يموت بدأ كون جديد يتمدد زي الكون القديم، يعني كأنه موجة كده نزلت خالص وصلت للصفر، بدأت موجة بنفس التردد. ده التفسير اللي العلماء عاوزين يقتنعوا بيه علشان يفسروا ازاي الكون لما اتمدد بالطريقة اللي ادت لوجود الكون برضو نفس الطريقة. طب الكون اللي قبله ايه العامل المؤثر؟ في النهاية توصل لنفس القضية، ان لابد من وجود مؤثر، قوة تسير الامور وتنظمها بالطريقة دي، ان الطاقة راحت هنا وهنا كونت الكواكب، بعدين مش عارف مين حصل سوبر نوفا ادى الى الهيليوم يتلحم مع الهيليوم ومش عارف مين، وتتتبع ازاي الكون نشأ. فالنقطة دي ايضا في غاية الاهمية. فكيف بدأ الخلق في النهاية بتؤدي الى نقطتين، القول بالخالق الذي اوجد، القول بهيمنة الخالق على تسيير امور الكون بحيث ان هي تمشي بالنظام اللي هي ماشية عليه حاليا. طيب في الآية اللي بعديها بتتكلم على إن القول بوجود خالق للسماوات والأرض مستقر في فطرة الناس، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ويمكن من المعلومات اللي أنا لقطتها سريعا من المقالة بتاعت الفطرة من جديد للشيخ عبد الله الشهري، بداية مقالته خالص إن هو بيقول لا يوجد دليل أكبر على إن الإلحاد مخالف للفطرة. الدليل هو إن الإلحاد قرار واعي بياخده الإنسان في مرحلة معينة من عمره بعد تفكير أو أيا كان السبب. يعني عاوز يقول إن ده مش الأصل فينا، إن احنا ناخد القرار بالإلحاد وبعدم وجود إله، وإن الأصل في الإنسان الإيمان بوجود خالق. والدليل على كده إن كل البشر الأصل فيهم القول بوجود خالق، إلا شخص فيما بعد ياخد القرار إنه يلحد. وبرضو العلاقة المسألة دي لها علاقة بدراسة الإلحاد من ناحية تاريخية، وهل في أدلة تاريخية منذ القديم على إن الإلحاد كانت ظاهرة موجودة عند البشر زمان في التاريخ القديم، ولا هذه ظاهرة حديثة؟ أيضا هذه ظاهرة حديثة برضو. يعني أنا مش عايز أتكلم كتير في مسألة الفطرة دي لأن احنا هنفصل فيها بعد شوية. طيب، فهنا بشكل عام برضو في نقطة تانية في هذه الآية، إن الآية بتوضح رأي كفار قريش أو الموقف اللي كان عليه كفار قريش أيام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هم كانوا بيقروا لله عز وجل بالربوبية وتوحيد الربوبية، وإن الله عز وجل هو اللي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وما فيش غيره بيتدخل في هذا الأمر أو المسبب أو الفاعل لهذه الأفعال. لكن في النهاية إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يؤدي إلى إسلامهم أو إن هم كانوا مقبولين عند الله عز وجل، كانوا برضو كفار ومشركين. دي من ضمن الأدلة اللي كل العلماء اللي بيشرحوا توحيد بيقتبسوها، على أساس أن أنت لابد أن تحقق كل أركان التوحيد، توحيد أسماء وصفات، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية. ولو أنت محقق توحيد أسماء وصفات وتوحيد ربوبية وحصل منك خلل في توحيد الألوهية وأعطيت لغير الخالق حق من حقوقه، يبقى أنت تستحق الخلود في النار وربنا غضبان عليك ومش هيشفع لك إقرارك بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لأن المفروض أن إقرارك بتوحيد الأسماء والصفات والتوحيد الربوبية يؤدي إلى التزامك بتوحيد الألوهية، لكن ده ما كانش حاصل. فده يعتبر مخالفة بالأفعال لما يجب أن يكون عليه وفق معتقده وإقراره بتوحيد الربوبية. طيب، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الآية دي ليها علاقة برضو بالتصميم وكده، لكن يعتبر نوع من أنواع الإشارة إلى إعجاز علمي لما العلماء كانوا بيبحثوا في تكوين الإنسان في أصله كمواد. كل بنية الإنسان بنلاقي مواده فين؟ في التراب. فدي إشارة إلى أن الله عز وجل بيخبر عن كيف خلق الإنسان، وبعدين الإنسان عليه أن يبحث هل فعلا ده حاصل ولا لا. بيرى أن ده فعلا حاصل، فبالتالي يصدق الله عز وجل حينما يخبر عن خلقه. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن الآلية والنظام اللي الله عز وجل وضعه في الكون اللي منها أنظمة الإنسان لابد أن يكون مستسلم وخاضع له وما يقدرش أن يدفعها، مش بس النواميس الكونية، لكن داخل فيها أيضا الأنظمة الاجتماعية. في نقاط لما يجي الإنسان يبحث عن أركان النظام اللي مفروض يكون عندي علشان يكون مغطي كل جوانب حياتي وأعيش في تبات ونبات وخلف صبيان وبنات، في من ضمنها حاجات فطرية زي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فطرية من ناحية إن الإنسان بيقر إن هذا النظام الخاص بالذكر والأنثى والزواج والتوالد والكلام ده كله ده نظام فطري مش محتاج حد يعلمه لي، دي من ناحية. من ناحية تانية إن هذا النظام وكيفيته واللي وضعه بحيث إنه فعلا يتنفذ ويتطبق وينفع هو الله عز وجل، وإن أنت تبحث في التفاصيل الدقيقة الخاصة بهذا النظام وإزاي بيمشي ويتحقق في النهاية ستجد إن لا يمكن يكون ده نتج عن عشوائي. أنا عايز أقول تعليق بس أحاول أضبطه على قد ما أقدر، إن من ناحية اجتماعية ومن ناحية عاطفية ده مستقر في أذهان الناس إن هو ده النظام اللي ينفع. في نقطة أخرى خاصة بالتوالد وخاصة بالولادة وخاصة بإن الأنثى تحمل وتلد وهكذا، من ناحية تشريحية ومن ناحية طبية ومن دراسة علم أحياء ستجد إن في هذا النظام اللي هو الريبرودكتيف سيستم نظام محكم تمام الإحكام، وداخل فيها برضو مسألة الرحم وإزاي الطفل وكذا، كل ده تدرس التفاصيل الكثيرة جدا في هذا الموضوع ستجد في النهاية إن لا يمكن يكون ده نشأ عن عشوائية أو صدفة. فدي من ناحية النظام البيولوجي، نظام إلهي محكم لا يمكن يكون ناتج عن عشوائية. أيضا من ناحية اجتماعية وعاطفية ونفسية ده نظام إلهي محكم، إن الرجل وامرأة وذكر وأنثى وهكذا. في النقطة التانية أنا قلت النظام اللي مفروض يكون عليه الإنسان في حاجات منها فطرية، في منها حاجات مش في الفطرة، بيحتاج الإنسان أن يبحث عن ما هو الأصلح علشان أدير بها أمور حياتي، سواء من ناحية سياسية أو من ناحية اقتصادية أو من ناحية يعني باقي بقى المعاملات، سواء ما بين أفراد وأسرة أب وأم، ما بين دول حروب، أيا كانت أنظمة كتيرة جدا بيحتاج يبحث عنها الإنسان. لو الإنسان ترك إنه يبحث بعقلي عن هذه الأنظمة ممكن يصيب، غالبا بيخطئ. فمن ضمن الآلية والنظام اللي الإنسان بيحتاج يعيش فيه جزء وضع الله عز وجل في الفطرة هو مقر بيها وغصب عنه مستسلم ليها، جزء شرعي. ومن ضمن الأدلة الخاصة بإعجاز القرآن الكريم في الناحية التشريعية، إن القرآن الكريم ذكر كل نواحي التشريع اللي بيحتاجها الإنسان، وإن بالتجربة الإنسانية ثبت إن التشريعات الإسلامية هي الأصلح والأنفع للإنسان، سواء في ناس بتقر بده ولا ما بتقرش، لكن في النهاية ده واقع ملموس شاهد له التاريخ من خلال الدول الإسلامية القديمة أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والذين اتبعوهم بإحسان، إزاي كانوا عايشين في رخاء من كل الأوجه، وحتى ملموسة من ناحية معاصرة زي مثلا ما النصارى بيقدروا يلمسوا ازاي نظام الزواج في الإسلام هو الأفضل والأصلح والطلاق والكلام ده كله. زي ما الغرب بيقدر يلمس ان التشريعات الخاصة بالاقتصاد وإدارة الأمور المالية هي الأنفع، ولو كانوا طبقوها ما كانوش دخلوا في مشاكل وهكذا. لا، اليهودية عندهم بحسب العهد القديم ان الرجل يطلق امرأته عادي مفيش مشكلة، وده حتى ثابت، دي من ضمن اللي بيتكلم فيه النصارى ان المسيح نسخ هذا القول، ده بحسب اللي منسوب له في الأناجيل. لا، ده في خلاف ما بين النصوص، في نصوص مفادها ان انا ممكن اطلق بس ما اتجوزش تاني، في نصوص تانية مفادها ان انا ما اقدرش اطلق الا لعلة الزنا، ولو طلقت لعلة الزنا ممكن اتجوز تاني ولا ما اتجوزش، دي بقى قضية فقهية هما يبحثوا فيها، لكن انا اقصد ان في نصوص انا ممكن اطلق براحتي بس ما اتجوزش تاني خلاص، في نصوص ما طلقش الا لعلة الزنا، طب ينفع اتجوز تاني ولا لا، نبقى نشوف برضه. من نصوص الاناجيل هو المصدر الاول والرئيسي في محتاج دليل، دي نقطة احنا لا نصدقها ولا نكذبها، احنا نعرف من بنعرف عن الشرع ده هل هو موجود عندنا في قرآن وسنة، مش موجود بخصوص الطلاق، نبحث في الكتب السماوية السابقة عندهم عارفين ان هي محرفة، فبالتالي ممكن يكون اخبارهم صح وممكن يكون اخبارهم غلط، اللي احنا بنلاقيه ان عند سيدنا موسى ممكن اي حد يطلق، من ما فيش شروط معينة زي عندنا في الإسلام كده، الأمر متروك للزوج والزوجة يرث الصالح أو بحسب القرار اللي هيتخذ، بحسب المسيحيين احنا بنلاقي عندهم ان المسيح قال لهم لا، النظام ده بتاع سيدنا موسى ده كان علشان انتوا مش عارف غلاظ الرقاب ولا مش عارف مين، لكن بقى في نظام جديد، وبقى تبتدي بقى تتأمل في النصوص ستجد ان في تضارب او في اختلافات ما بين الكلام المنسوب للمسيح بحسب ما انا شرحته. طيب، فالمهم في الناحية الخاصة بالنظام ده نقطة مهمة، فيها امور كونية، فيها امور فطرية، فيها امور شرعية، وان الانسان لن يصل الى السعادة غير لما يكون مستسلم لله طوعا وكرها، كرها في الامور اللي ما بيقدرش يدفعها او هو مقر بيها، امور خاصة بالفطرة سنن كونية وهكذا، وبرضو طوعا من ناحية التشريع. طيب، في برضو الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الآية دي الله عز وجل أيضا يشير إلى النظام اللي ماشي عليه الإنسان، وإن النظام ده لا يستطيع أن يغيره، ما يقدرش يفر منه، ان انت بتبتدي بضعف اللي هو البيبي الصغير اللي بيحتاج يرعيه، ولو ملوش اب او ام هيهلك ومش هيعرف يراعي نفسه، ثم جعل من بعض ضعف قوة اللي هو مرحلة الشباب وهكذا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة اللي هو نهاية حياة الانسان، وانه بيبقى ضعيف وسنه كبير وخلاص، يعني عاوز يقولك ده اللايف سايكل بتاع الانسان، بيبتدي ضعيف بعد كده يقوى بعد كده يرجع ضعيف مرة تانية. يعني هذا الكلام فيه اشارة الى نقطتين، ان النظام ده نظام الهي محكم لا يمكن ان تخرج عنه، والكلام ده كله اللي احنا قلناه، فبالتالي لا يفيد ان انت تحاول تبحث عن لا ده الموت ده سببه بيولوجي، او الموت ده سببه حاجة في الجينات، او الموت ده حاجة فيزيائية، هيجي يوم من الايام هنكتشفها فمش هيبقى فيه موت فهنفضل نعيش الى الابد امين، ده كلام فاضي، وان في قسم من العلماء معترفين بده ان لا يمكن ان نفر من الموت، وان الموت مكتوب علينا، حتى ولو قالوا بان الموت زي ما بيسموها حتمية جينية. يعني ايه حتمية جينية؟ يعني ما مكتوب في جيناتنا ان احنا لازم نموت، ان جيناتنا متسجل فيها انه يموت. يعني ايه؟ يعني العلماء قالوا ان من ناحية طبية فيزيائية ومن ناحية دراسة الجسم الانسان, الانسان ممكن يعيش الى الابد, وان مفيش سبب يعني الجسم فيه انه لما يحصل فيه اعطال ممكن يعمل ريبرودكشن لخلايا جديدة ويصلح العطل والكلام ده كله. ممكن لو انا طبيا لو التزمت باكل نظيف وشرب نظيف ورياضة وجسمي عليه الباقي انه يجدد خلاياه, ايه المانع بقى ان احنا نعيش الى الابد؟ معظم العلماء سواء مؤمنين او ملحدين وصلوا الى ان احنا مكتوب في جيناتنا, احنا مجبولين, مكتوب علينا ان احنا لازم نموت. جيناتنا بتوصل لمرحلة وهي لا تريد ان تعيد انتاج خلايانا, علشان كده بنكبر في السن, عشان كده بيحصل تجاعيد, علشان كده بنضعف, علشان كده جسم الانسان بيبقى زي ما الله عز وجل يقول كده بعد قوة ضعف. القوة دي جت منين؟ ان الجسم اصلا كان ضعيف بيبتدي يكون خلايا ويجدد خلايا وينشط ويقوى. ليه ما يفضلش كده على طول؟ مكتوب علينا كده. في القضية في النهاية لما تبحث اذا كان ده نظام الهي مكتوب علينا, مين اللي جبلنا على كده؟ نقطة الجينات دي من ناحيتين, من ناحية تعقيدها في التركيب وان هي حاجات كتيرة ملفوفة على بعض ومش عارف طولها كم كيلومتر محطوطة في نواة قد كده, حاجات كلها اعجاز. ونقطة ان الجينات في حد ذاتها عبارة عن شفرات بتحتوي على علم. العلم ده ايه مصدره وايه اللي زرعه فينا, فبالتالي تشير الى وجود العليم الذي وضع هذا العلم في جيناتنا وصاحب السيادة على الكون اللي وضع فينا النظام ده وجبلنا عليه وما نقدرش نهرب منه. يعني ريتشارد دويكنز اللي هو مشهور اشهر ملحد العالم, اشهر ملحد في العالم, لما جه يتكلم على الحياة والموت قالك احنا هي حتمية جينية, احنا جيناتنا احنا لازم نفهم الموت من وجهة نظر جيناتنا, وهو ايه اللي زرع في جيناتنا كده. في النهاية العلماء فعلا معظمهم مقرين الموت ده احنا مش هنقدر نهرب منه. فيها اشارة للي انا عمال اشرحه ده, اشارة تانية بقى ان طيب من ضمن برضو مفاهيم الفطرة الحياة ما بعد الموت, وان حياتنا الدنيوية دي مش هي كل حياتنا, واكيد في حاجة بعد موتنا. المفاهيم اللي احنا هندرسها فيما بعد لما نتكلم عن الفطرة بالتفصيل. النقطتين دول, نقطة من ناحية الآلية والنظام والحتمية الجينية واستسلام لما كتب الله عز وجل علينا وكتبه في جيناتنا والكلام ده كله, وفيها إشارة إلى الحياة ما بعد الموت والاستعداد له وهكذا. طيب الآية اللي بعديها, هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه, فيها إشارة في فكرة أن الخلق بالنظام اللي احنا عليه ده فعل إلهي, والفعل ده لا يمكن يأتي بأي مصدر تاني أو بأي طريقة أخرى, وما ينفعش يبقى نتيجة عشوائية, وما يقدرش يأتي به أي مخلوق أو أي كائن آخر وهكذا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إن في الآخر زي ما قلنا قبل كده أن كل الكون مسخر للإنسان, فبالتالي يجب على الإنسان أنه يبحث طب هو مسخر لمين وإيه السبب, أو مين اللي وضع هذا النظام اللي في الآخر مسخر له هو, وأنه في الآخر هو ملوش دور في تسخير كل أمور الكون له ولمنفعته وهكذا. برضو الكلام عن الفلك, ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته, بنعمة الله ليريكم من آياته, نفس الكلام إن أنتم ملكوش فضل في هذا, وربنا هو اللي وضع هذا التصميم ولا يمكن أن يكون جاء بصدفة أو عشوائية وهكذا. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين, دي نقطة ليه علاقة بالفطرة وليها علاقة بإن في بعض الأمور ممكن تكون غشاوة أو تحجب الفطرة السليمة. لما يحصل ظروف معينة بيدرك الإنسان فطرته الأصلية، افتقاره إلى من هو أقوى منه علشان يحميه ويحفظه ويرعاه ويسير أموره وهكذا. يعني لما العلماء بيدرسوا اللي هو بيسموه إيه ال نيرفال رياكشنز والحاجات الخاصة بردود الأفعال والفالونتري والإنفالونتري، حاجات اللي هو رد فعل بوعي ومن غير وعي. ادخل بقى في الحتة بتاعت اللي من غير وعي دي، من ضمنها ممكن يكون اختبار عبيط، بس ليها إشارة. اختبار عبيط مش بمعنى عبيط، لكن سهل بسيط جدا، اختبار بسيط عشوائيا كده او مش عشوائيا، من غير ما المختبر ده ياخد باله، في ظروف مدروسة، يمشي في الشارع فجأة عربية خلاص هتشيله، بس طبعا هم دارسين الموضوع، يعني ما بيقف قبل ما، يعني بيبقوا عارفين هو بيمشي في طريق معين ومحددين اول مصل عند النقطة دي هتيجي العربية وتقف، مش هيحصل حادثة. يعني دايما رد الفعل سواء هو ملحد مؤمن ايا كان، تعبير فيما معناه بيدعو الله ايا كان، او ماي جاد مش عارف مش عارف، اي فيها اشاره الى انه بيتوصل في النهايه لمفهوم ان هو كائن ضعيف يحتاج الى اللجوء الى اخر يحميه ويحفظه، وانه في كثير من الامور لا يملك من نفسه شيء ويحتاج الى اخر يرعاه ويحفظه. النقطة بقى الهامة، كان برضو ريتشارد دويكنز كان بيتكلم على موضوع الحياة ما بعد الموت والإيمان بوجود خالق وعلاقة هذا الإيمان بطمأنينة النفوس، وإنه يعيش في استقرار نفسي، وإنه ما عندوش خوف من المستقبل. راح كلم واحد خلاص قرب يموت وعلى كرسي متحرك وعنده كانسر وبلاوي سودا خلاص بيموت بيودع، فراح ريتشارد دويكنز قال له انت مش خايف من المجهول؟ قال له لا، انا بالنسبة لي ما هوش مجهول، انا اعرف ايه اللي هيحصل بعد الموت، وانا عندي ايمان بوجود خالق، وان انا يعني مش هتبقى ظلام بالنسبة لي. المفروض هو بيعتقد، هو مؤمن، هو هيموت، ربنا هيحاسبه بحسب إيمانه وأعماله الخيرة، هيدخل الجنة، في عنده نوع من أنواع الطمأنينة. لكن الملحد ما عندوش هذه الطمأنينة، بسبب أنه نحل الفطرة والمفاهيم الروحية الخاصة بوجود خالق وبأن هذا الخالق عادل ورحيم، وما دمت أنا ملتزم بالآلية والنظام اللي هو وضعها لي ف يعني مش هأظلم أو هضيع أو حاجة زي كده. دي نقطة، بأن المفاهيم الإلهية الخاصة بإيمان بالله، إيمان بيوم آخر، هي بتعطي الطمأنينة والسكينة. وكان في العبارة اللي كان ذكرها الأستاذ الدكتور عامر شريف في وهم الإلحاد وغيره، لما قالك أن المجتمعات الغربية رغم أن هي بتعيش أعلى معدلات الرفاهية والرخاء، إلا أن فيها أعلى معدلات عدم استقرار نفسي وانتحار وكلام فاضي من ده، في حين ان الشرق الاوسط فيه يمكن اعدى المعدلات فقر واحوالنا زي الطين، ومع ذلك في نوع من انواع الطمأنينة والاستقرار النفسي والرضا حتى لو الظروف سيئة. فكرة ان الانسان يصل الى ان لا يوجد افضل من هذا الفكر، وانه هو في الاخر هذا الفكر هو اللي فيه منفعتي وما فيش انفع من كده اعتقده، ومع ذلك انحي ومرضاش ان انا اتبناه او اعتقده، ده مش عقل، ده غباء. ان انا ارى في شيء منفعة، هي منفعة قطعا ولا شك، ومع ذلك لا اعتقده ولا اتبناه. في نقطة تانية بقى اللي هي فكرة ان الانسان يحاول يكتسب الشعور الأمني والاستقرار النفسي من خلال أمور دنيوية، وعندما تأتي بعض الابتلاءات أو زي ما بيسموها كوارث طبيعية أو حاجات زي كده، يتشال من عليه العوامل اللي كانت غشاوة للفطرة ويرجع مرة أخرى للفطرة السليمة. في بعض الناس بيحاولوا يتجنبوا ده من خلال اللجوء للعلم، من خلال اللجوء للأرصاد الجوية، من خلال اللجوء لأنه يتنبأ بالأحوال الجوية أو بالعواصف والطقس، وإن يوم ما يبقى فيه عاصفة ما سافرش بالبحر، إيه يعني المشكلة يعني. فبالتالي في النهاية ده هيؤدي إلى أني ما تعرضش لعوامل تحسسني بضعفي ونقصي فينقي بالنسبة للفطرة. أنا بعتقد أن في كثير من الأحيان الله عز وجل يهيئ للإنسان الظروف التي تنقي له الفطرة، سواء كانت زي ما بيسموها كوارث طبيعية أو ظروف حياتية أو معيشية بيمر عليها الإنسان. لكن في النهاية كل إنسان ما بينه وما بين نفسه بيكون عليه شاهد الفطرة، حج عليه يوم القيامة بطريقة أو بأخرى. الآية اللي بعدها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ده فيها إشارة إلى التدخل الإلهي في الحفاظ على النظام، وإن الله عز وجل لا يغفل عن هذا الكون، أو إن فكرة إن الإله كل فايدته أو حاجته هو إيجاد الوجود ووضع القوانين وترك الأمور تمشي وخلاص والدنيا ماشية من غير رقابة إلهية، ده باطل. وإن الواقع زي ما قلت قبل كده إن القوانين تحتاج إلى من يضمن لتسيير الأمور، وإن العاقل الذي يرى إن المفروض كان يحصل فوضى لكن اللي حصل إن في نظام، دي نقطة، وإن النظام يستمر ده لابد من وجود، لابد من الإقرار بوجود الخالق، وإن الخالق له دور أساسي في حياتنا وفي وجودنا، حتى لو أنا مش بلمسه بشكل مباشر علاقة شخصية، حاجة خاصة بينا، لكن لابد أن ألمس هذا فيما يخص حياة كل الناس على الأرض بشكل عام، واستقرارنا وأمننا اللي قائم على نظام الشمس والقمر والأرض بتدور حوالين نفسها وتدور حول نفسها، وكل ده بسبب ان الله عز وجل قائم على تفعيل قوانين الطبيعة او هذه القوانين او تسيير الامور في النظام، وان الكون مستسلم لله ما ينفعش يخرج عن إرادة الله في هذا النظام. ولئن زالت ان أمسكهما من أحد من بعده، هذه فيها إشارة إلى أن النظام اللي احنا فيه ده هو فقط سببه الله، واضعه الله، والحافظ عليه الله، ولا يمكن يكون حاصل بأي طريقة أخرى. طيب هن وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، برضو فيها إشارة إلى الفطرة، وإن الله عز وجل يبتلي الإنسان ببعض اللي هم بيسموه كوارث طبيعية، وفيها إشارة إلى الحس المشهود، إن الله عز وجل يستجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإن إذا أراد الله عز وجل كانوا غرق، ودي زي ما قلت قبل كده بتبقى علاقة شخصية أكتر من إنها حاجة ممكن أشرحها لكل الناس. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا دي فيها فكرة إن هي ضد نظرية التطور، إن التصميم ده والصورة اللي عليها الأنعام أو الصورة اللي عليها الإنسان خلق أولي، تصميم إلهي ربنا وضعه هكذا لا يتغير. فكرة إن نظرية التطور الدارويني بتقول ان اصل الانواع كلها او السبيشيز، الانسان والقرد والاسد وكل الانواع المختلفه والحصنه وكل حاجه، اصلها الخليه الحيه، وكان بيحصل تطور فنوع يتحول لنوع يتحول لنوع يتحول لنوع، كان في أسباب بغض النظر بيقدروا يفسروها ولا لا، أنواع تفضل زي ما هي وأنواع تانية تفضل تتطور. فهي الفكرة إن الله عز وجل أخبر في القرآن إن الأنعام الحيوانات هي ربنا خلقها كده مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. نقطة التصوير نقطة التسخير، وإن الحيوانات دي رغم إن هي أقوى أو أيا كان، لكن في النهاية الإنسان بيقدر يتسلط عليها ويستفيد منها بكل طريقة من الطرق الممكنة. لكن في حتة نظرية داروين لا يوجد أي دليل علمي إطلاقا على إن في نوع اتحول لنوع تاني، لا يوجد دليل على كده. ساعات ممكن يحصل زي ما بعض العلماء بيقولوا ده adaptation أو استيفيشن أو أيا كان، إن الكائن في النوع الواحد ممكن يحصل فيه تغيير يوافق ظروف معينة، رغم إن ده يعني نادرا ما بيحصل للحيوانات، والأكثر تفاعلا أو اللي بيقدر يعمل ده أكتر هو الإنسان، وده فضل من الله ونعمة. لو جبت الدب بتاع القطب البارد الجنوبي ولا الشمالي ولا ايا كان حطيته في افريقيا هيموت، لانه ما بيقدرش يحصل له استيفيشن او ادابتيشن. زي مثلا ايه الانسان لما بيوضع في ظروف معينة الجسم بيبتدي يتأهل أو يتغير بالطريقة الأنسب. أنا بجري كتير فعايز أهرب من الحيوان اللي عاوز يفترسني، نظام العرق وتبريد الجسم والكلام ده كله ده مش موجود عند الحيوانات بسبب الفرو والكلام ده كله، ما يقدرش يجري مسافات طويلة مدة طويلة، غصب عنه بيضطر يقف لأن درجة حرارة الجسم بتزيد وبسبب الفرو ما بيحصلش ان العرق يتبخر فيحصل تخفيض لدرجة الحرارة. الانسان بس اللي بيقدر يعمل كده. حاجات كتيرة في عضلات الجسم، اي حد بيلعب حديد او بيشتغل بطريقة معينة بيلاقي الجسم بقى افضل تناسبا مع العمل اللي هو بيعمله وهكذا، ده مش موجود عند الحيوانات. فمسألة التسخير والنقطة بتاعت نقد نظرية داروين ان هي الانعام زي ما ربنا خلقها مما عملت ايدينا انعاما، الانواع ما بتتغيرش والانسان مش اصله اي حيوان سابق. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. ان انت تبحث هو ايه اللي وضع، من هو الذي وضع هذا النظام، من هو الذي سخر، ايه اللي ادى الى ان ده يحصل لمنفعتي، فبالتالي ابحث عن الله عز وجل وان انا اعمل لعبادتي وشكري وهكذا. برضو وصوركم فاحسن صوركم، برضو ليه علاقة بنقد نظرية داروين وان الانسان بصورته كما هي احسن صورة. احسن صورة بمعنى في صور تانية كتير لمخلوقات زي حيوانات زي قرود زي شمبانزي او كذا. العلم قطعا ولا شك بيثبت ان صورة الانسان هي احسن وافضل صورة من القرود، في تشريح ايديه في تشريح رجليه في التكوين الانساني من ناحية التشريحية الانسان افضل بكثير من اي مخلوق اخر على وجه الارض. وفيها علاقة صوركم، يعني الله عز وجل هو الذي فعل هذا، زي ما قلت قبل كده ان ده لا يمكن يكون جه نتيجة عشوائية او صدفة. قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. طبعا الجزء الاخر سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، في الافاق الامور الكونيه والطبيعه والدنيا اللي حوالينا، في انفسهم من ناحيه تشريحيه ومن ناحيه اجتماعيه واخلاقيه وفطريه وكل ما يتعلق بالانسان ونفس الانسان. الكلام هنا زي ما قلت قبل كده الله عز وجل يتحدث عن خلقي وبيدعو الانسان انه ينظر في الخلق، فيتحقق من صدق إخبار الخالق عن خلقه فيؤمن بأن ده فعلا إخبار لا يمكن يكون واقع إلا من الخالق. فبالتالي يتبين لهم أنه الحق اللي هو القرآن الكريم في إخبار الله عن الخلق. أنتوا تأملتوا وجدتوا هذا فعلا صحيح كما أخبركم الله عز وجل، فلا بد أن تؤمنوا أن فعلا في إله خالق وهو الذي أنزل القرآن بهذا الخطاب الذي يتكلم فيه الله عز وجل عن خلقه. برضو إن يشأ يسكن الريحة فيظللن رواكد على ظهري، اللي هو الكلام عن الفلك والكلام عن أن كل حاجة في الكون نظام معين بيمشي لإفادة الإنسان، وأن النظام ده وضعه الله عز وجل، وش معنى هذا النظام لإفادة الإنسان؟ طب لو كان نظام تاني يعني ربنا ما سيرش الرياح بحيث أن احنا نستفيد منها علشان نمشي المراكب وهكذا، أو نستفيد من الرياح في تلقيح الزهور أو أيا كان الفوائد اللي الإنسان بيقدر يتأمل فيها في الطبيعة، يجد أن الرياح ليها فوائد كثيرة جدا جدا وعظيمة. طب لو ما كانش فيه رياح أصلا، ستجد أن في النهاية ده هيؤثر على حياتنا ومعيشتنا، تبقى لازم تبحث عن من الذي وضع هذا النظام وكيفية هذا النظام، وتبحث أنه النظام حكيم قائم عن علم، آلية محكمة لها غاية معينة وهكذا. كل ده يؤدي إلى القول بوجود خالق. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إن أنت تدرك إن أنت لولد إن ده تسخير من الله ما كنتش هتقدر تعمل ده، وإن كانت الحيوانات اللي أنت بتركب عليها دي ما كنتش قدرت تسخرها، وكانت تمردت عليك ولا عضك ولا كل ما تيجي تركب عليه رفوسك ولا أيا كان. إيه اللي جعل هذه الحيوانات، سواء إن الكلام عن الحيوانات اللي احنا بنقدر نركبها أو الحيوانات اللي احنا بنقدر نسخرها لخدمتنا زي البقر أو أيا كان علشان يحرث الحقول أو أيا كان. الإنسان يجب أن يدرك أنا ماليش أي دخل في الموضوع، ودي مش شطارة من عندي، لكن الله عز وجل هو الذي وضع هذا النظام المحكم اللي فيها منفعتي، فأذكر أن دي نعمة علي، أبحث عن المنعم وأتعبد له وأشكره. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نفس برضو معنى قوله تعالى سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم، أن أنت تتأمل زي ما بيقولوا العلماء الآيات المستورة والآيات المنظورة. الآيات المستورة القرآن الكريم، والآيات المنظورة كل ما حولنا من مخلوقات يؤدي إلى وجود الخالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، دي أنا شرحتها قبل كده بس أقولها سريعا برضو، اللي هي إن الله عز وجل من خلال الفهم اللي بنخرج منه من الآية دي في ثلاث حالات هم بس اللي من خلالهم يبقى ما ينفعش نكون عبيد. أم خلقوا من غير شيء فيها تفسيرين، يعني خلقوا من غير هدف، إن في حد خلقهم بس ما خلقهمش بآلية ونظام معين وغاية وحكمة معينة، فبالتالي مش مطالب منهم إن هم يعبدوا وهكذا. التفسير الثاني أم خلقوا من غير شيء، يعني خلقوا من العدم، أو لا يوجد كائن حكيم عليم هو اللي خلقهم، فبالتالي لا يوجد كائن يرجع إليه الفضل في وجودهم، ووجودهم معتمد على وجوده، وحياتهم معتمد على نعمه وفضله ورزقه وهكذا، يبقى بالتالي ليه نعبد؟ فهنا الآية يعني المقصود بها إقامة الحجة، إن ربنا خلقكم لغاية معينة مش من غير سبب، فيبقى لازم تعبدوا الله عز وجل، وإنه يوجد من خلقكم وإن وجودكم معتمد على وجودي، ويبقى لازم تكونوا له عبيد. أم هم الخالقون دي السبب الثالث، إن الإنسان يكون خلق نفسه، فبالتالي فيها نفس المعنى، إن يبقى مفيش سيادة عليه من حد تاني، هو اللي أوجد نفسه، هو اللي خلق نفسه، فبالتالي مفيش داعي أن يكون فيه ألوهية أو ربوبية مني لشخص آخر. لكن انتفاء التلاتة دول وان ده معلوم عقلا خصوصا أم هم الخالقون، بمعنى ان انا لا املك في نفسي اسباب وجودي، فبالتالي ابحث عن اللي خلقني واوجدني ويملك في ذاتي اسباب وجودي واتعبد له وانقاد واخضع له. الفكرة دي انا اتكلمت عنها قبل كده، هي ناحية نفسية عند الملحدين، ان هو لا يريد ان يقتنع او يعيش الواقع ان هو في مقام العبد وله سيد، وان كون ان له سيد فده معناه ان مفروض افعالي واقوالي وتصرفاتي ما تكونش من دماغي، لان انا ليا اللي يضع لي نظام واللي امشي وفق اوامره ونواهيه وهكذا. كثير من الملحدين بيرفضوا هذه القضية. النقطة دي لعل كثير من المسلمين اصلا مش مدركين، وهو من تمام توحيد الربوبية ان انت تعتقد ان من ضمن سيادة الله وربوبيته على الكون ان كل افعالك واقوالك وتصرفاتك تكون وفق ما يأمر به الله عز وجل، اللي هو اتباع الوحي والشريعة. وزي ما الآية بتقول قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، قيما يعني قائم على كل الأمور، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل حياتي وكل سكناتي وكل تحركاتي لله رب العالمين، بمعنى وفق ما يريده الله عز وجل ولمرضات الله عز وجل وعبادة له لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، يعني في الشرع بكده لازم أتبعه وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، إنه من ضمن الربوبية أن أنا أكون كده، إن ربنا واضع نظام لكل الكون من ضمنها نظام لي يحكم صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. خرجت عن ده في الأساس طعن في كمال السيادة وكمال الربوبية. فهي القضية كده، ربنا هو اللي خلقنا، هو اللي له علينا كل السيادة وكل الربوبية، من ضمنها انه يحكم كل افعالنا وكل تصرفاتنا وفق ما يرضيه، وهي دي العبادة، طاعة الله، الطاعة، العبادة هي الطاعة. الملحد مش عايز كده، انا حريتي انا الشخصية. من ضمن الحاجات اللي عليها مناظرات كبيرة جدا ما بين الشرق المسلم والغرب مفهوم الحرية. الناس كاتبة فيها رسائل دكتوراه ان لما بيتقال حرية الغرب بيقصد بها معاني كفرية قطعا ولا شك، ولما الاسلام بيجي يتكلم عن الحرية بيتكلم عن الحرية من اي عبودية لغير الله عز وجل، هي دي الحرية. تمام الحرية للانسان هو تمام العبودية لله. هو بقى عاوز الحرية لا، انه حتى يتحرر من نص ديني، يتحرر من سيادة عليا لإله، يبقى اعيش زي ما انا عايز اعيش. ده لا يمكن يحصل غير لو حصل حاجة من التلاتة دول، اتخلقوا من غير هدف، مفيش حد خلقهم، هم اللي خلقوا نفسهم. طيب في برضو الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان، بغض النظر عن الناحية الإيمانية، إن كأن الله عز وجل بترتيبه لهذا الكلام، هي الفكرة في الأساس إيه؟ إن أنت تنظر إلى الملكات اللي ربنا وضعها في الإنسان اللي مفيش أي مخلوق تاني بيتميز بيها، وده ضد نظرية داروين، فكرة إن الإنسان ربنا خلقه وعلمه البيان، إنه بيقدر الكلام الخاص باللغة، انه بيقدر يتكلم ويبين لغيره المفاهيم اللي هو عاوز يوصلها له. وداخل في الكلام بتعلمه البيان وعلم ادم الاسماء كلها، وانه لحق مثل ما انكم تنطقون، والكلام عن العقل اللي هي الادوات اللي ربنا وهبها للانسان مش موجود عند حد تاني، بس كلهم مرتبطين ببعض. يعني الحيوان عنده سمع وبصر، لكنه مش مربوطين ببعض من خلال كمان عقل وفهم وإدراك ولسان وبيان ولغة. العلماء في فيما يخص ان ده بينقل نظرية داروين ان لا يوجد ما يشير الى ان هذه الخصائص الإنسانية نتيجة لأي نوع من أنواع التطور. وإن حتى العلماء زي الأستاذ الدكتور عمرو الشريف اللي بيقولوا بالتطور الموجه بيقول إن ده من ناحية البدن، إن آدم خلق نتيجة تطور موجه، لكن لما الله عز وجل نفخ فيه من روحه اكتسب آدم الصفات الإنسانية اللي بيتميز بيها الإنسان ومش بيتميز بيها الحيوان. فطبعا غض النظر ان التطور الموجه ده مش صحيح شرعا، لان هي المفروض من ناحيتين النقاش العلمي قائم، ان حتى من ناحية جسدية الانسان بتشريحه مش نتيجة تطور، وايضا من ناحية صفات انسانية الجميع بيتفق عليها ان هي هبة الهية للانسان، الانسان بس اللي بيتصف بيها. الربط الانبوت السمع والبصر وكده بالعقل اللي بيقدر يعمل لها بروسيسنج ويتدبر ويتفكر ويعقل، ووسائل الاوتبوت اللي بيقدر من خلالها يوصل بقى الغير، ده ما فيش اي كائن تاني بيتصل بيه غير الانسان. هنا السياق الايماني في الآية ان كأن الله عز وجل وضع هذا في الانسان لا لشيء الا انه يتدبر القرآن، يتدبر الوحي، يصل إلى الله عز وجل. إنما يخشى الله من عبادي العلماء، إن الأدوات اللي ربنا وضعها في الإنسان يكتسب من خلالها علم، الهدف الأسمى والأول من هذا إن أنت تصل إلى الله. زي ما في علماء تانيين بيقولوا إن ربنا هو اللي خلق فينا عقل والأدوات اللي من خلالها نقدر نتأمل في الكون، لأن الله يريد مننا ان احنا نتعلم، مش الدين مخالف للعلم، مش العالم لازم يبقى ملحد، لا، ربط دور الاله بالعلم واكتساب العلم والمعرفة والكلام ده كله. طيب، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، القضية الكلام عن الموت اللي احنا كلامنا عنه والحتمية الجينية والكلام ده كله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اللي هو ان مش بشطارة الانسان انه لما بيحط الحباية في الارض ويرمي عليها مية بيطلع الزرع، ده نظام الهي محكم لغاية معينة الانسان ملوش اي دخل فيه. وان لو كان في نظام اخر وضعه الله بغير فائدة الانسان ما كانش الانسان هيقدر يملك شيء يغيره لفائدته، ما كانش يملك الانسان ان السنة الكونية الالهية ان لما البذرة تتحط في التربة ويتسقي بمية ويجي عليها الشمس وهكذا، السنة الكونية اللي احنا نعرفها، ينبت النبات فيطلع فاكهة فاحنا ناكل ونستفاد. لو ما كانش ده النظام الانسان كان يملك ايه يغيره لمنفعته؟ ولا حاجة. ففيها اشارة ان انت تبحث عن هذا الحكيم العليم الخبير اللي وضع هذا النظام لمنفعتك، وتبحث انت بقى في نظامك وايه سبب وجودك. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. المية وان النظام، مسألة المية دي المفروض يعني يبقى من أندر الوجود ان الانسان يحصل على مية عذبة. فكرة ان لما الانسان يشوف الواقع ان في انهار عذبة، الغالبية العظمى من المية اللي على الارض ملحة، الانهار العذبة متصلة بالمية الملحة، المفروض نظريا علميا من ناحية الاسموسز ان هنا في ملح ومش عارف مين والذرات، الحوار بتاع ده القديم بتاع ثانوي، المفروض ان المية كلها تبقى ملحة، كل الانهار المتصلة ببحار ومحيط كله يبقى مية ملح. لكن في نظام ربنا وضعه ان في اسمه ايه ده برزخ ما بين انواع المية المالحة، وبرزخ ما بين المالح والعذب. اللي ما بين المية المالحة ان في بحار ميتها مالحة أكتر من بحار تانية. إيه السبب؟ في العلماء اكتشفوا إن في ليه مقسمين ده محيط أطلنطي ودي، في علميا زي حاجة برازخ كده فواصل ما بين المحيطات دي، بتدي المحيطات دي خصائص معينة، بتدي المحيطات دي خصائص معينة، عشان كده في أسماك أنواع وهكذا. ده بفعل ربنا نظام إلهي، ده لا يمكن يكون جاء صدفة. برضو ما بين العذب والمالح في برزخ، ما بي ده ما بيضغش على ده، رغم ان المفروض اللي احنا نعرفه الطبيعي في اي ظروف تانية المالح هيضغى او الملح هيتساوى، المهم مش هيبقى فيه ما يعذب. الله سبحانه. ايات كثيرة جدا في الكون. افرأيتم النار التي ترون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ يعني الآلية اللي ربنا وضعها في الخشب بالطريقة دي تشعل النار. في خشب لما بتيجي تشعل النار بيطلع غازات سامة، في أخشاب ما بتولعش أصلا. خلي بالك لما أنت تيجي تشوف يعني أصلا الخشب ده إيه لازمته، بغض النظر احنا اكتشفنا له فايدة علمية ولا مش فايدة علمية، يكفيك فائدة انه من خلال التأمل في ده بيقودك الى الاقرار بنعمة اخرى، ان شوف ما في شجرة هو احنا ما بنقدرش نولعه، او لو ولعناه هيطلع غازات سامة. بتوع الكشافة بقى عارفين الحوارات دي، ان ده خشب معين ده سامة نولعوش، ده ما بيولعش اصلا، وده هو الخشب اللي احنا بنبحث عنه عشان نولعه نار. ايه اللي وضع، مين اللي وضع الآلية دي والنظام ده؟ طب افرض ان كان كل الخشب ما بيولعش، كنا احنا هنجيب نار منين؟ والنار وفكرة اصلا البيئة اللي فيها الكون والاكسجين ونسبة الهيدروجين، ليه النار لما بنولعها الدنيا كلها ما بتولعش ليه؟ لو كان نسبة النيتروجين والهيدروجين الدقة المحكمة لغاية محكمة، لو نسبة النيتروجين أزيد أو أقل والأكسجين لو في خلل في النسبة دي، كان هيبقى كل ما نولع عود كبريت كأننا بنولع في أنبوبة تنفجر في وشنا. لكن التوازن ما بين الغازات هو ده اللي بيؤدي إلى أن النار تبقى في المساحة دي. سبحان الله. وأصلا لما العلماء تكلموا عن الكواكب التانية ونشأة الأرض، في كواكب تانية كلها نار أصلا، والأرض الكوكب الوحيد اللي النار فيه منضبط مما يؤدي الاستفادة بيه، نطبخ بيه نتدفى بيه وهكذا. اللي يتأمل في كل ده أنا بقول يعني يمكن الملحد نقطة اثنين ما تقنعوش، لكن مع تراكم كل هذه الأدلة لا يمكن إلا أنه في النهاية يقر بالخالق الذي وضع كل هذه الأنظمة الدقيقة. الله المستعان. وصوركم فأحسن صوركم، نفس القضية، أن ده مش داروين، ده تصوير إلهي، ده غاية آلية ونظام محكم لغاية وحكمة معينة، ولا يمكن تكون صدفة وعشوائية. برضو حتة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللي أنا شرحته المرة اللي فاتت عن أن عمر الكون 13.7 مليار، وأن فعليا الإنسان ده ولا حاجة في الكون، ولكن في النهاية لما يتدبر الكون كله مسخر له. إزاي يعني؟ مين اللي وضع هذا النظام؟ مين اللي كرمني بهذه الطريقة؟ وهكذا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك فسواك فعدلك، فعدلك دي اللي هو يعني الهيئة اللي عليها الإنسان مستوي على رجلين، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين. إن برضو نفس الكلام عن تصوير الإنسان، وإنه لا يمكن يكون عشوائية، وإنه نظام محكم، وده مش تطور، ده خلق إلهي من البداية، والإنسان مكرم بهذا وهكذا. أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة خلاص. المرة الجاية هنتكلم عن الفطرة، وأنا لعلي بس هبقى أتكلم عن ملخصات سريعة جدا، يعني يمكن الفطرة دي لو هناخد فيها المحاضرة القادمة، بعد كده محاضرة أخرى كمان هنتكلم فيها عن أدلة وجود الخالق من ناحية عقلية، بعد كده هنكمل بقى كلامنا عن الأسماء والصفات وضوابط أهل السنة والكلام ده كله، والتوحيد في ما بين المسلمين والمسيحيين والكلام ده، ونكمل كلامنا عن الإيمان بالله. لكن احنا قطعنا شوط جيد. كانوا بيقترحوا ان يكون في معاد اخر انه يوم الحد، وبعدين ممكن تتفقوا اكثر لو يبقى يومين في الاسبوع ولا مفيش مشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسون مصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.